أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. هنالك سياسة الدفع قبل الرفع، وبعبارة أخرى رفع المانع قبل إيجاد المقتضي. الإنسان العاقل أولا يدفع الموانع ثم يوجد المقتضيات. مثاله عالم الزراعة. في عالم الزراعة قبل أن يبذر البذر ماذا يصنع الزارع؟ نعم، يزيل ما يوجب، نعم ما يوجب عدم النمو، يرفع الحشائش الضارة وغير ذلك. العاقل يدفع عن نفسه موجبات التسافل ومنها المعاصي. حديثنا بعد هذه المقدمة: الإنسان الذي يقوم بالطاعات صلاة، قرآنا، زيارة، غير ذلك، ولكنه يرتكب ما يوجب تلوث الباطن، ما يوجب تلوث الباطن، هذا الإنسان لا يرتفع بنيانه. بمثابة حوض مائي يصب فيه الماء الزلال، وفي الحوض ما يوجب تغير اللون والرائحة وغير ذلك. المؤمن من النوافذ التي يراقبها جيدا نافذة النظر، هذه حدود مملكة الوجود. الحواس الخمس، هذه حدود مملكة الوجود. تصور مملكة حدودها لا حراسة عليها، ما شأن هذه المملكة؟ يدخل فيها كل المجرمين في العالم. مملكتك محاطة بهذه الحدود، ومنها البصر العين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الموجود الذي لم ينظر إلى شيء إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه، ولكن مع ذلك النبي الأكرم يخصه بالخطاب. واضح الحديث هنا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، المثل المعروف. النبي يقول لأمير المؤمنين: يا علي، لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك. النظرة الأولى نظرة غير اختيارية، خرجت من المحل، فتحت باب الدابة، فاجأتك امرأة، والنساء هذه الأيام تعرفون ماذا يصنعن، يصنعن للأغيار ما لا يصنعن لأزواجهن. هذه المواجهة الأولى الفجائية، نظرة الفجأة كما في بعض التعابير، أنت لست مؤاخذا عليها، ولو رأيت منظرا في أعلى درجات الإثارة، منظر مثير جدا، ولكن بمجرد أن رأيت غضيت البصر، هذه النظرة لا تؤثر فيك، وهذا مجرب. تفتح مذياعا، تفتح تلفازا، تفاجأ بمنظر، نعم، كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول: إما أن ترفع بصرك إلى السماء أو تغمض البصر، وهذه نعمة. طبلة الأذن تعمل ليلا نهارا، لو أردت أن لا تسمع الأمر ليس بيدك، ولكن من النعم رب العالمين جعل جهاز التحكم في النظر والنطق. النطق الشفتان، أطبق الشفتين لا كلام. أطبق العينين لا رؤيا لا من منظر، الأمر بيدك. انظر إلى السماء الآن، جهة السماء تذكرك بالعرش، نعم بالمعاني العالية. اصرف النظر عن هذه وانظر إلى السماء، هذه النظرة تنقذك من هذا من هذه الفتنة. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. النظرة الأولى ليست اختيارية، طبعا النظرة الثانية البعض من الناس يخدعه الشيطان، ينظر دقيقة كاملة ثم يغض بصره، يقول هذه نظرة أولى من تخادع. النظرة الأولى يعني ثانية، بعد الثانية القضية إرادية. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. الآن البعض محظوظ، نبتته تخرج ثم تذبل، ولكن بعض الأوقات هذه الشجرة ثمرتها أعوذ بالله الزنا. إذن هذه الشجرة قد تكون شجرة ملعونة لا تنبت هذا النبات في قلبك، وكفى بصاحبها فتنة. مشكلة الشهوة منذ أن خلق الله آدم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. آدم لولا شهوته لما اقترب من حواء جدتنا حواء. إذن هذه الشهوة خلقت في الإنسان منذ أول يوم لحكمة، الحكمة واضحة. لولا الشهوة من يأتي إلى بيته امرأة يطعمها يكسيها يعطيها الأموال؟ هذه مساعدة لفقير. لولا الشهوة لما أسس شاب بيتا إلا بقصد القرب إلى الله عز وجل، يعني يؤوي امرأة في بيته، ولكن القضية عندنا ليست كذلك. الشهوة من موجبات إدامة النسل البشري، حتى في زمان الأئمة والنبي مشكلة النساء كانت مشكلة. طبعا هذه الأيام المشكلة أعظم، في المنزل أنت مبتلى. في زمان النبي والأئمة من كان يخرج واتفق أن مرت امرأة سافرة في تلك الأيام يصاب بالفتنة، ولكن جهاز في جيبك تخرجه فترى ما ترى. المهم أمير المؤمنين كان جالسا، تأملوا في كل فقرة رواية واقعا تثير أحدنا تثير الحسرة. فمرت بهم امرأة جميلة، أصحاب أمير المؤمنين حول أمير المؤمنين، نحن نتمنى أن كنا لو رأينا جمال الإمام نقنع أنفسنا بهذه الصور المرسومة والتي لا تعكس الواقع. أصحاب أمير المؤمنين أمام أمير المؤمنين هذا الجمال الإلهي، مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم. الآن الكل ترك النظر إلى الأمير وتوجه للمرأة، أو الغالبية، المهم رمقها القوم بأبصارهم. طبعا أمير المؤمنين يتألم، يرى أصحابه تركوا النظر إليه ورمقوا هذه المرأة، فقال إن أبصار هذه الفحول طوامح. الرجال فحول، هذه الأنظار تمتد إلى النساء، وإن ذلك سبب هبابها أي هيجانها. رأيت أعمى يثار بالنساء لا يرى شيئا، الذي يثار هو المقصر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عندما يأتيني الشاب يقول أنا مثار في الجامعة والمعهد، أقول هل تنظر بريبة؟ يقول نعم. أقول اذهب لا تخادع نفسك، تنظر تثار وتريد أن لا ترتكب الحرام. من شم رائحة اللحم المشوي مثلا يسيل لعابه، لا تقترب. وأنت صائم لماذا تشم الأطعمة الطيبة؟ اترك الأمر. إذن أمير المؤمنين جعل النظر أساسا للفتنة صلوات الله عليه، بين حلا عمليا، قال: فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، يذهب إلى زوجته، فإنما هي امرأة كامرأته، جوهرهن واحد في مقام الاستمتاع، القضية هي. في رواية أخرى يقول: فإن لم تكن له زوجة كعزاب المؤمنين فليصلي ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله. شاب أثير، رأى امرأة تحسر، يرى أقرانه قد تزوجوا مثلا، صل ركعتين بتوجه، ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، بدلا من الانشغال بالشهوات. هكذا ختام الرواية. هذا الختام غير مرتبط بأصل الرواية، ولكن انظروا إلى حلم إمامكم. فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه. انظروا إلى الجسارة. نسب الإمام إلى الكفر، دعا له، دعا عليه، قاتله الله. المهم بعض أصحاب أمير المؤمنين وثب ليقتلوه. هذا الإنسان ناصبي قطعا، من تكلم على إمامه بهذا الكلام فدتك نفوسنا يا أمير المؤمنين. فقال رويدا: إنما هو السب بسب أو عفو عن ذنب، إما أن يعفى عنه، أو كما قال قاتله الله قولوا قاتلك الله، انتهى الأمر. هل أن أحدنا له هذه الدرجة من الحلم؟ هذا إمامكم. هكذا كان صابرا على أذى قومه. إلهي بحق فاطمة وأبيها، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.